بسم الله الرحمن الرحيم. محاكمة كفيف، مقال بقلم الدكتور أحمد عبد الظاهر. القراء الأعزاء، أكتب إليكم الآن من سفينة الفضاء التي أقودها بنفسي وبمفردي، متجها إلى المريخ لشراء سيارة فيها 128 بس تكون حالتها جيدة ومش مرشوشة دواخل. نعم، ماذا تقولون؟ أعلم أنها واسعة شوية. طيب بلاش دي، ما رأيكم أن أحد أصدقائي المكافيف قد التحق بفريق ريال مدريد لكرة القدم وجعلوه لو مؤاخذة حارس مرمى قد الدنيا؟ واسعة أيضا، أليس كذلك؟ خلاص أكرر واعتذاري. طيب خذوا هذه، محكمة تقضي بسجن أحد المكفوفين 15 عاما بتهمة القنص. أكرر، بتهمة القنص. أعيد وأكرر، بتهمة القنص. أغنيها، بتهمة القنص. بتهمة القنص. بتهمة القنص. للأسف لن نستطيع الضحك ولا التنظر هذه المرة، فهي ليست فشرة بل هي حقيقة، وليست واسعة بل هي ضيقة، تماما كالزنزانة التي يقبع فيها أخي. ولو لم أعرفه 15 عاما، يعني ربع العمر الافتراضي لموظف حكومة، 15 عاما يعني نصف مبارك، 15 عاما يعني حكم على تاجر مخدرات استعان في قضيته بمحامي سلم على قدره، 15 عاما سيحتفل فيها ذلك المسؤول الفاسد بإشعال أوراق نقدية من فئة 100 جنيه بدلا من الشموع في عيد ميلاد زوجته 15 مرة. نعم، 15 عاما سينتظر الناس في بلدي موسم الثانوية العامة بما فيه من الفزع والترقب وإنفاق الأموال والقلق والحرمان والدروس الخصوصية والامتحانات والبرشام، 15 عاما سيأتي رمضان وسيكون موسم الطاعات والعبادات لأقوام، وموسم المسلسلات والسهرات اللاهية لآخرين، 15 عاما سترتفع فيها أسعار الدواء والغذاء والخدمات، بينما يظل الإنسان رخيصا ضعيفا تضروه الرياح. أتمنى من أحد دراس التاريخ أن يتمنى عملا موسوعيا يرصد فيه تاريخ المظالم في الأرض، يرشدنا إلى سوابق كتلك التي حكم فيها على كفيف بتهمة القنص، وأظنه لن يجد. عندما قرأت الخبر لأول مرة ظننت أنها مزحة مازح سخيف لا يجيد النكتة ولا يعرف لها قدرها ولا يضعها في موضعها الصحيح، غير أنني سرعان ما تبينت الأمر، فما هو بنبأ فاسق نصيب به قوما بجهالة فنصبح على ما فعلنا نادمين. فالخبر متواتر ولم أجد له نافية. هل يجوز لي بعد اليوم أن أطالب بحقوق المكفوفين فيما يخص السكن والصحة والتعليم والتوظيف وتغيير النظرة الاجتماعية وما إلى ذلك؟ أم سأجد نفسي متهما بأنني رغيف حواوشي متنكر في صورة باحث جامعي؟ بمناسبة القلش، عندما رويت قصة ذلك الكفيف القناص للتلميذة هبة الله من محافظة الشرقية، قالت لي: عادي يا دكتور، كفيف وقناص لا شيء في ذلك، فلعله يقنص ونور البصيرة. أعتقد أنني سأخجل عندما أتذكر المرات التي ظلمت فيها، وهي كثيرة، ولا أعتقد أنني سأجرؤ على ذكر متاعبي بعد ذلك، على الأقل حتى تنتهي محنة ذلك الكفيف الذي أدمت قصته قلوب كل من سمعها. أما أنا فقد حاولت أن أحبس هذه المقالة التي بالقطع لم تستوعب كل ما أشعر به من غضب، لن تستوعب كل ما أشعر به من غضب. نعم، حاولت أن أحبسها، لأن من المقالات ما إن لم تحبسه حبسك. المهم، لن أوجه نداء إلى أحد، لن أستغيث بأحد، لن أرفع شكوى إلى أحد، فالله في عليائه يسمع ويرى، وهو قاض فوق القضاة، فبعدله لن يقول للقتلة عودوا إلى مقاعدكم، ولن يحكم على كفيف بما لم يبصر. أما قضاة الأرض فقد ذبحوا جميعا بغير سكين. أقول مستلهما بيت شعر قديم: لا يستوي قاض بقاض، إنما ويل لقاض الأرض من قاض السماء. لا يستوي قاض بقاض، إنما ويل لقاض الأرض من قاض السماء. لا يستوي قاض بقاض، إنما ويل لقاض الأرض من قاض السماء. ويل لقاض الأرض من قاض السماء. ويل لقاض الأرض من قاض السماء. معكم القلم.